الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه، ومن باع أرضا دخل ما فيها وإن لم يسمه، ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية. ومن باع نخلا أو شجرا فيه ثمر فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ويقال للبائع: اقطعها وسلم المبيع. ومن باع ثمرة لم يبدو صلاحها أو قد بدا جاز البيع، ووجب على المشتري قطعها في الحال، فإن شرط تركها على النخل فسد البيع. ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة، ويجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقي اللائي في قشرها. ومن باع دارا دخل في المبيع مفاتيح أغلاقها. وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع، وأجرة وازن الثمن على المشتري. ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري: ادفع الثمن أولا، فإذا دفع قيل للبائع: سلم المبيع. ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن قيل لهما: سلما معا. باب خيار الشرط. خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري، ولهما الخيار 3 أيام فما دونها، ولا يجوز أكثر من ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجوز إذا سمى مدة معلومة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا في المجلس السابق جملةٌ من أحكام البيع، فمن ذلك أن الأصل في البيوع الحل والصحة، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول، وبينا أن هذه الصيغة القولية، وذكر أنه يشترط أن يكون ذلك بلفظ الماضي، وكذلك أيضا بينا أنه إذا كان بلفظ الطلب أو الأمر فإنه ينعقد البيع، كما جاء في حديث سهل، وأن المرجع في صيغة البيع هي العرف، وأن البيع انعقد بالصيغة القولية والفعلية، وجملة ذلك أن البيع ينعقد بما دل عليه العرف. وهل يثبت خيار المجلس للمتبايعين أو لا يثبت؟ المؤلف رحمه الله يرى أن التفرق الوارد في الحديث إنما هو التفرق بالأقوال بالإيجاب والقبول، وهذا مذهب مالك. والرأي الثاني أن المراد بالتفرق هو تفرق الأبدان، كما هو مذهب الشافعي وأحمد. وأيضا ذكر المؤلف رحمه الله أن الثمن لا يخلو من أمرين: إما أن يكون مشارا إليه، يعني أن يكون معينا، فهذا يكفي فيه التعيين، والحالة الثانية أن يكون مطلقا غير معين، فهذا قال المؤلف لا بد من معرفة قدره وصفته. وهذا ما ذكره المؤلف صواب، وذكرنا دليله من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأيضا ذكر المؤلف رحمه الله أن البيع يصح بثمن حال وبثمن مؤجل، وهذا صواب. وذكر أيضا أن الثمن إذا أطلق فإنه يتعين أو يحمل على غالب نقد البلد، إذا كان البلد يتعامل فيه بأنواع من النقود، فإن كانت مختلفة وليس فيها غالب فيقول لك المؤلف رحمه الله البيع فاسد للجهالة. وتقدم أيضا أن المؤلف يقول يصح بيع الطعام بالتقدير ويصح بيعه بغير تقدير، وهذا صواب، لأن التقدير إنما نحتاج إليه في باب الربا كما سيأتينا إن شاء الله. وتكلم أيضا المؤلف رحمه الله على مسألة وهي ما إذا باع شيئا ثم بعد ذلك باع شيئا مقدرا ثم تبين أنه على خلاف التقدير، وذكرنا أن هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون مما يمكن فصله كالحبوب والثمار ونحو ذلك، والأمر الثاني أن يكون مما لا يمكن فصله كالثياب والأراضي ونحو ذلك. تقدم بيان الحكم، ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان أحكام بيع الأصول من الأراضي والدور ونحو ذلك، فقال: من باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه. إذا باع دارا دخل فيها البناء كما تقدم، وأيضا يدخل فيها القرار إلى السماء إلى الأرض السابعة، ويدخل الهواء إلى السماء الدنيا، وكذلك أيضا يدخل فيها ما كان متصلا فيها، ما كان متصل من المكيفات والفرش المتصلة والمراوح والأنوار، كل ما كان متصلا فإنه يكون داخلا. وأما ما كان منفصلا كالأواني والفرش ونحو ذلك فهذه لا تدخل في البيع إلا بالشرط، فالمسلمون على شروطهم. قال: ومن باع أرضا دخل ما فيها، ما فيها إذا كان فيها نخيل أو أشجار دخلت النخيل والأشجار، ومن باب أولى إذا كان فيها بناء يدخل فيها البناء. وأما الزرع فقال المؤلف رحمه الله: ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية. بالنسبة للزروع هل تدخل أو لا تدخل؟ قال لك: الزروع لا تدخل. وعلى هذا تكون الزروع لمن؟ هل هي للبائع أو للمشتري؟ للبائع. قال لك: إلا بالتسمية، يعني إلا بالشرط، يعني لا بد أن يشترطها المشتري، فإن لم يشترطها المشتري فهي البائع. وهذا المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وذكرنا الرأي الثاني التفصيل: إن كان الزرع مما يجز مرة كالبر والشعير ونحو ذلك فهو للبائع، وإن كان مما يجز مرارا أو يلقط مرارا فالأصول للمشتري، وأما الجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة فهي للبائع والأصول تكون للمشتري. وهذا مذهب أحمد، وهو قريب، يعني هو قريب من مذهب الإمام أبي حنيفة. يعني الخلاصة على مذهب أحمد أن الزرع كما هو مذهب أبي حنيفة للبائع، إلا ما يتعلق بما يلقط مرارا ويجز مرارا فهذه أصوله تكون للمشتري. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن باع نخلا أو شجرا فيه ثمر فثمرته للبائع. أيضا هنا لما تكلم المؤلف رحمه الله، هنا تدرج المؤلف رحمه الله فتكلم عن حكم بيع الدور ثم بيع الأراضي ثم بعد ذلك بيع النخيل والأشجار ثم بعد ذلك بيع الثمار، بيع الثمار ثم بعد ذلك بيع الزروع. فهذه أقسام: قسم الأول بيع الدور، وما الذي يدخل في بيع الدار وما الذي لا يدخل، بيع الأراضي، وذكر المؤلف رحمه الله أن بيع الأرض يدخل فيها النخيل والأشجار وكذلك أيضا الزروع لا تدخل، وكذلك أيضا البناء قلنا بأنه داخل، والدور كما تقدم يشمل البناء ويشمل أيضا كما قلنا الهوى والقرار، والأراضي أيضا يشمل الهوى والقرار. بالنسبة للدور ما فيها من أثاث وأمتعة قلنا ما كان متصلا فهو داخل في أي شيء في البيع يكون للمشتري، وما كان منفصلا فإنه يكون للبائع. بعد أن تكلم عن القسم الأول بيع الدور، القسم الثاني بيع الأراضي، القسم الثالث بيع الأشجار والنخيل، فقال لك إذا باع نخلا أو شجرا فيه ثمر فثمرته للبائع. ما الذي يدخل في بيع النخيل وما الذي يدخل في بيع الأشجار؟ أولا ذات النخلة وذات الشجرة، ذات النخلة وذات الشجرة تكون داخلة في البيع، هذا واحد. ثانيا البقعة، البقعة التي تكون فيها الشجرة أو النخلة لا تكون داخلة في البيع. ثالثا إلا مع الشرط، شرط لفظي أو عرفي. ثالثا الثمر، إذا كان على هذه النخيل أو الأشجار إذا كان عليها شيء من الثمار فلمن الثمرة؟ فقال لك المؤلف رحمه الله الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع يعني المشتري. فأصبح عندنا إذا باع شجرا أو نخلا دخل ذات الشجرة، هل تدخل البقعة ولا تدخل؟ قلنا بأنها لا تدخل. الثالث ما يتعلق بالثمار الموجودة على الأشجار، فقال لك المؤلف هذه لا تدخل في البيع وإنما تكون للبائع إلا أن يشترطها المشتري، فالمسلمون على شروطهم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أن الثمرة إذا أبرت فهي للبائع، إذا أبرها البائع لقحها فهي له، وإن لم تؤبر فهي للمشتري. ودليل ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا عليها ثمر قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا عليه ثمر قد أبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وعند أحمد أن العبرة بخروج الثمر، أن العبرة بخروج الثمر وليس بالتأبير، فما خرج فالثمرة التي خرجت هذه للبائع، وما لم يخرج فهو للمشتري. ما خرج للبائع وما لم يخرج للمشتري. الشافعي يقول العبرة بأي شيء؟ بالتلقيح. وكلام المؤلف رحمه الله أن الثمر للبائع هو يوافق مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن الثمر للبائع سواء لقح أو لم يلقح، لكن الصواب في ذلك أن ما لقح فإنه يكون لمن؟ نعم، ما لقح يكون للبائع، وما لم يلقح فإنه يكون للمشتري. لكن على كلام المؤلف رحمه الله أن جميع الثمرة تكون لمن؟ للبائع. وهذا أيضا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال إلا أن يشترطها المبتاع ويقال للبائع اقطعها وسلم المبيع. نعم، الثمرة إذا كانت على الأشجار واشترى شخص شجرا عليه ثمر، وقلنا بأن الثمر على كلام المؤلف لمن؟ للبائع. طيب الآن الثمر حتى الآن لم يبدو صلاحه، هو خرج لكن حتى الآن لم يبدو صلاحه، البرتقال أخضر حتى الآن لم يبدو صلاحه، التمر أخضر حتى الآن لم يبدو صلاحه. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يقال للبائع اقطعها وسلم المبيع، لكن في قطعها هذا فيه تلف، نعم في قطعها فيه تلف. فإذا قلنا بأنها للبائع وليست للمشتري فإن البائع له أن يبقيها إلى وقت الأخذ، تكون مستثنات، لأن لو قلنا بأنه يقطعها كان في ذلك إتلافا لهذه الثمرة. اللهم إلا إذا أراد أن يقطعها لكونه ينتفع بها، يعني كأن تكون علفا للبهائم أو لها وجه من وجوه الانتفاع فهذا لا بأس، لكن الصواب في ذلك كما هو مذهب أحمد أن له أن يبقيها إلى أوان أخذها. قال ومن باع ثمرة، هذا القسم الرابع، بيع الدور، بيع الأراضي، بيع الأشجار والنقيل. الآن القسم الرابع بيع الثمار، هنا الآن أراد أن يبيع الثمرة التي على رؤوس الأشجار، لا يريد أن يبيع الشجر، وإنما يريد أن يبيع الثمر فقط. فقال لك ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدا جاز البيع ووجب على المشتري قطعها في الحال. يعني هو يقول لك المؤلف يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، الرأي الثاني وعليه أكثر أهل العلم، أن بيع الثمار قبل بدو الصلاح أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، حتى تحمار أو تصفار وحتى تشقح إلى آخره، كما جاء في حديث جابر وحديث ابن عمر وغيرهما من الحديث. فالصواب ما عليه أكثر أهل العلم أن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح أنه لا يجوز. وبدو الصلاح في ثمر النخيل أن تحمر أو تصفر، إذا بدأ فيها الإحمرار أو الإصفرار ولو بسرة واحدة أحمرت أو أصفرت بدأ صلاحها. أما غير النخيل فبدو الصلاح فيها أن تنضج وأن يطيب أكلها. فبيع الثمار قبل بدو الصلاح لا يجوز، وأما بعد بدو الصلاح فإن هذا جائز ولا بأس به. والعلة من النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه أنه لا يأمن العاهة، لكن بعد بدو الصلاح يأمن العاهة. قال لك ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدا جاز البيع ووجب على المشتري قطعها في الحال. هو يقول لك المؤلف بيع الثمار، ذكر حالتين، الحالة الأولى بيع الثمار قبل بدو الصلاح، قال لك بأنه يجوز ويجب على المشتري أن يقطع في الحال. قلنا الرأي الثاني ما عليه أكثر أهل العلم أنه لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الحالة الثانية إذا بدا الصلاح قال لك يجوز، وهذا باتفاق الأئمة على أنه إذا بدا صلاح الثمر يجوز البيع، لكن هل يجب على المشتري أن يقطعها أو لا يجب؟ جمهور العلماء أنه لا يجب على المشتري أن يقطع، فالصواب أنه بعد بدو الصلاح يجوز البيع ولا يجب على المشتري أن يقطع، بل له أن يبقيها إلى وقت الجذاذ، إلى يعني إذا احمر النخيل بدأ فيه الإحمرار أو الإصفرار للمشتري أن يبقيها إلى أوان أخذها، إلى أن يكتمل صلاحها. ولا يجب عليه أن يقطعها لأن الشارع أذن له في الشراء. فالخلاصة في ذلك أن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح هذا لا يجوز، وأما بيع الثمرة بعد بدو الصلاح فإنه جائز ولا يجب على المشتري أن يقطع. وكما ذكرنا أن بيع الثمار قبل بدو الصلاح لا يجوز، لكن استثنى العلماء رحمهم الله مسائل يجوز فيها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. المسألة الأولى إذا بيعت الثمرة مع الأصل، بيعت الثمرة مع الأصل، يعني باع نخلا أو شجرا عليه ثمر، باع نخلا أو شجرا عليه ثمر لم يبدو صلاحه فإن هذا جائز ولا بأس به، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الحالة الثانية أو المسألة الثانية إذا باعها بشرط القطع، يعني باع الثمرة قبل بدو الصلاح واشترط على المشتري أن يقطعها فإن هذا جائز ولا بأس به لانتفاء المحذور، لأن المحذور هو أن تصيبها العاهة، أما هنا إذا باعها واشترط القطع في الحال فإنه انتفى المحذور. المسألة الثالثة، قالوا إذا باعها على مالك الأصل، يعني لو كان شخص يملك الثمرة وشخص يملك الشجر، فباع الشجر نعم باع الثمرة على من يملك الشجر، يعني شخص يملك الثمرة وشخص يملك الشجر، ولنفرض أن رجلا أوصي له بهذه الثمرة فهو الآن يملك الثمرة والورثة يملكون الشجر، فالموصى له بالثمرة باع الثمرة على مالك الشجر الأصل، قالوا بأن هذا جائز ولا بأس به. والذي يظهر والله أعلم أنه يجوز في المسألتين الأوليين دون المسألة الثالثة لدخوله في عموم النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح. قال رحمه الله تعالى: فإن شرط تركها على النخل فسد البيع. نعم، شرط تركها، يعني المشتري شرط تركها على النخل، يقول لك المؤلف رحمه الله فسد البيع. وهذا الحقيقة يتحقق في إذا باع الثمر قبل بدو الصلاح، إذا باع الثمر قبل بدو الصلاح واشترط يعني بشرط القطع في الحال، هذا صحيح كما قلنا، بيع الثمر قبل بدو الصلاح بشرط القطع في الحال صحيح. فإن شرط تركها يقول لك على النخل فسد البيع، لأنه لا يصح بيع الثمار قبل بدو صلاحها، أما بيع الثمرة بعد بدو الصلاح فلا يجب على المشتري أن يقطعها في الحال وله أن يتركها وإن لم يشترط، لأن الشارع أذن له في الشراء وقطعها فيه تلاف. فقوله فإن شرط تركها على النقل فسد البيع هذا مفرع على ما ذكر أنه يجب على المشتري أن يقطعها في الحال. قلنا الصواب أنه لا يجب على المشتري ما دام أنه بدأ الصلاح، لا يجب على المشتري أن يقطعها في الحال لأن الشارع أذن له في الشراء، وما دام أن الشارع أذن له في الشراء فله أن يتركها لأن قطعها يؤدي إلى الفساد. قال: ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة، يعني لو باع ثمر التفاح أو ثمر البرتقال وقال أستثني 30 رطلا أو 40 رطلا ونحو ذلك، يعني بعت عليك ثمر هذا التفاح هذه المزرعة من التفاح بعتها عليك بكذا وكذا، وأستثني منها 40 رطلا أو 50 رطلا ونحو ذلك. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى، قال بأن هذا لا يجوز. نعم، قال بأن هذا لا يجوز. والرأي الثاني في المذهب أن هذا جائز، نعم أن هذا جائز لعدم القرار، لأنه ليس هناك قرار، ويعني هم يعني وش وجه عدم الجواز؟ أن الأرطال، أرطال المزرعة هذه لا ندري كم، فإذا استثنى مثلا 40 لا ندري، قد تنتج 100 رطل، فإذا استثنى 40 كان المبيع كان 60 رطلا، وقد تنتج 120، فإذا استثنى 40 كان المبيع 80 رطلا ونحو ذلك. فما دام أننا لا ندري ما يؤول إليه، قال لك لا يجوز. نعم، والصواب في ذلك أن هذا جائز ولا بأس به، كونه يستثني بعض الأرطال يعني كذا وكذا من الأرطال، بأن هذا جائز ولا بأس به. ومثل أهل الخبرة يعرفون مثل هذه الأشياء، يعرفون أن هذه المزرعة كم ستنتج، وإذا استثنى كم سيبقى بعد الاستثناء. قال ويجوز بيع الحنطة في سنبلها. نعم، هنا هذا القسم الخامس، لما تكلم على بيع الثمار تكلم على بيع الزروع، فهو أولا تكلم الدور، ثم الأراضي، ثم الأشجار والنخيل، ثم بعد ذلك الثمار، وهذا الخامس بيع الزروع. قال يجوز بيع الحنطة في سنبلها. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الغاية هي الاشتداد، والاشتداد إنما يكون في السنبل، فدل ذلك على أنه يجوز أن تباع الحنطة في سنبلها وإن كانت مستترة لا ترى في السنبل. يعني يقول لك المؤلف ليس بلازم أن تخرج هذه الحبوب من سنابلها، فيصح وإن كانت مستترة، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الغاية هي الاشتداد، فإذا اشتد يؤخذ منه أنه يجوز بيعها ولو كانت في سنبلها. واشتداد الحب هو أن يصلب، إذا صلب وقوي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه ولو كانت في سنبلها. قال والباقلة في قشرها، حتى الباقلة في قشرها، قال لك المؤلف رحمه الله يجوز، وهذا صحيح. نعم صحيح، و يعني مثل ذلك أيضا كل ما كان المقصود منه مستتر، كل ما كان المقصود منه مستتر إخراجه يؤدي إلى الفساد، مثل بيع الرمان في قشره يجوز، ومثل بيع البطيخ في قشره، نعم هذا يجوز. يعني لو قلنا أخرج مثل هذه الأشياء أدى هذا إلى المشقة وإلى الفساد، فأقول لك بيع الباقلة في قشرها أو الحب في سنبله أو الرمان في قشره أو البطيخ في قشره أن هذا كله جائز ولا بأس به. قال لك ومن باع دارا دخل في المبيع مفاتيح أغلاقها. هناك أنواع من الزروع ما تعرض لها المؤلف رحمه الله تعالى، نعم أنواع من الزروع ما تعرض لها المؤلف رحمه الله تعالى. من هذه الأنواع هو قال لك هذه الزروع التي تكون في قشرها أو قشريها أو في سنبلها، هذه كلها يقول لك المؤلف يجوز أن تباع، لأن الإلزام بإخراجها إما يؤدي إلى المشقة أو يؤدي إلى الفساد، ومثل هذه الأشياء حتى ولو كانت في قشرها يعرفها أهل الخبرة. أيضا من أنواع الزروع، الزروع أنواع. النوع الأول الزروع التي تجز مرة واحدة، مثل البر والشعير والأرز ونحو ذلك إلى آخره، فهذه تباع، والنبي صلى الله عليه حتى في قشرها كما ذكر المؤلف أو في سنبلها. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الغاية هو الاشتداد، فإذا اشتد الحب جاز البيع. النوع الثاني الزروع التي تجز مرارا، مثل الكراث، مثل البصل، مثل البرسيم، تجز مرارا، أصوله باقية في الأرض تجز ثم يخرج، أو تلقط مرارا أصوله في الأرض ثم تخرج مرة ثانية، مثل الطماطم يلقط ثم يخرج، مثل الخيار يلقط ثم يخرج، الباذنجان يلقط ثم يخرج. فهذه الأشياء التي تجز مرارا أو تلقط مرارا، العلماء يقولون يجوز بيع الجزة الظاهرة المتهيئة للأخذ، مثل البرسيم فيه جزة الآن متهيئة للأخذ يجوز أن تبيعه، طماطم متهيئة للأخذ يجوز أن تبيعه. أما الذي لم يتهيئ للأخذ، أو الجزة الثانية التي لم توجد، أو اللقطة الثانية التي لم توجد، فهذه أكثر العلماء أنه لا يجوز أن تباع، يعني لأن هذه قالوا في حكم المعدوم لا يجوز. وعند مالك أن اللقطة الثانية والثالثة والجزة الثانية والثالثة رجحها ابن القيم أنه يجوز أن تباع مثل هذه الأشياء، لأن الناس يحتاجون إلى هذا. فمثلا لا بأس أن أبيعك البرسيم جزتين، ثلاث جزات، الجزة هذه تأخذها الآن، والجزة الثانية بعد شهر، والجزة الثالثة بعد شهرين، وهكذا. أو اللقطات، مثلا الطماطم تأخذ لقطتين ثلاث لقطات، هذا جائز ولا بأس به. النوع الرابع من أنواع الزروع، الزروع التي يكون المستتر منها في الأرض، يعني المقصود المستتر منه في الأرض، مثل الجزر، ومثل البطاطس، ومثل البصل، يكون مستتر في الأرض. هذه أكثر العلماء ما يصح بها حتى تنبشها حتى تخرجها، وعند مالك أنه يجوز أن تبيعها حتى ولو كانت في الأرض مستترة. وبعضها يدل على بعض، يعني لو قلنا، وخصوصا الآن في وقتنا الحاضر، الآن توجد مزارع بطاطس بالكيلوات، نعم بالكيلوات، لو قلنا بإنبش هذه البطاطس حتى تكون ظاهرة ويراها المشتري، أدى ذلك إلى فسادها. أو مثل الجزر، إنبش وأخرج، هذا يؤدي إلى فساده. فما استتر المقصود منه مثل هذه الأشياء ولو كان في باطن الأرض، فمالك وأيضا اختيار ابن القيم يقول لك بأن ما ظهر منه يدل على ما بطن فيجوز بيعه. وقال المؤلف: ومن باع دارا دخل في البيع مفاتيح أغلاقها. هذا هو المشهور مذهب أبي حنيفة خلافا لأحمد. الحنابلة يقولون إذا باع الدار يدخل فيها ماذا؟ الأشياء المتصلة، بالنسبة للأشياء المنفصلة غير داخلة. طيب المفاتيح يقولون منفصلة غير داخلة، وعلى هذا المشتري يحتاج أنه يغير أقفال البيت، لأن المفاتيح تكون لمن؟ للبائع. لكن المؤلف رحمه الله يقول لك المفاتيح تكون للمشتري، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. الصواب أن الأشياء المنفصلة إذا كانت تابعة لمتصل فإنها تكون داخلة في البيع. سبق أن ذكرنا ما يدخل في البيع وما لا يدخل، أنه يدخل فيها البناء، ويدخل فيها الهواء، ويدخل فيها القرار، ويدخل فيها الأشياء المتصلة. أما المنفصلة هتدخل، لكن هنا نبه المؤلف رحمه الله على مسألة، وهي الأشياء المنفصلة التابعة لمتصل، ما الحكم هنا؟ داخلة، داخلة في البيع، خلافا لمذهب أحمد فإنهم يرون أنها لا تدخل في البيع، يعني يحتاج أن تعقد عليها من جديد أو تغير الأقفال، وهذا ضعيف لا إشكال. قال: وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع، وأجرة وزان الثمن على المشتري. نعم، لأن هذا من تمام التسليم. صح، أجرة الكيال إذا اشتريت هذا الطعام كل صاع بريال، نعم كل صاع بريال، فيحتاج إلى كيل. نعم، الذي يجب عليه أجرة الكيل هو من هو؟ البائع. وأجرة الكيال على البائع. قال: وناقد الثمن على، وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع. أيضا ناقد الثمن أجرته على البائع، اللي يقوم بحساب الثمن عندما يسلم المشتري للبائع الثمن. وكان في الزمن السابق الثمن عبارة عن دراهم ودنانير من ذهب، تحتاج إلى وزن وحساب، فالذي يقوم بحسابها بعد أن ينقدها أو يعطيها المشتري للبائع هذه أجرته على من؟ على البائع. فيقول لك ناقد الثمن هذا أجرته على البائع، الكيال أيضا أجرته على البائع، وأجرة وزان الثمن على المشتري. وأجرة وزان الثمن على المشتري، يعني لأن هذا من تمام تسليم، من تمام تسليم الثمن، من تمام تسليم الثمن. كما ذكرنا أن الثمن كان في الزمن السابق يوزن، عبارة عن دراهم ودنانير، وهذه الدراهم والدنانير مختلفة في الوزن، فإذا اشترى بدنانير وزنها كذا وكذا أو بدراهم وزنها كذا وكذا تحتاج إلى وزن، فوزنها يكون على من؟ على المشتري. وقوله ناقد الثمن الذي يعني أجرة الكيال وناقد الثمن على البائع، الذي يظهر أن العبارة ناقد الثمن يعني بعد أن يزن المشتري الثمن، البائع يقوم بحساب هذا الثمن، يقوم بحساب هذا الثمن مرة أخرى بعد أن يستلمه، فتكون أجرته على البائع. قال رحمه الله: ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري ادفع الثمن أولا، فإذا دفع قيل البائع سلم المبيع. ومن باع سلعة، وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن أجرة الكيال وناقد الثمن على البائع وأجرة وزان الثمن على المشتري، هذا ما لم يكن هناك شرط أو عرف، فإن كان هناك شرط أو عرف فالمسلمون على شروطهم، والشرط العرفي كالشرط اللفظي. فالخلاصة أن أجرة الكيال هذه على البائع، وكذلك أيضا أجرة ناقد الثمن يعني الناظر في الثمن، يعني يحسب الثمن أو ينظر في الثمن وصحة هذا الثمن وخلوه من العيب، لأنه كما أسلفنا الثمن كان في الزمن الأول دنانير ودراهم من الذهب والفضة، فهذه تكون على البائع. وأما وزن الثمن، هذه وزن هذه الدنانير وزن هذه الفضة، فهذا يكون على المشتري إلا إذا كان هناك شرط، فالمسلمون على شروطهم. هنا تكلم المؤلف رحمه الله على مسألة، وهي ما إذا اختلف المتبايعان في التسليم من الذي يسلم. فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى: ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري ادفع الثمن أولا، إن هذا هو العرف. لو قال البائع سلم الثمن. قال المشتري سلم السلعة، اختلف في التسليم، فمن الذي يبدأ بالتسليم أولا؟ قال لك يقال للمشتري ادفع الثمن أولا ثم بعد ذلك البائع يسلم المبيع، فيلزم المشتري بأن يدفع أولا ثم بعد ذلك يسلم البائع. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله صواب، خلافا للمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فإنهم يجعلون في هذا تفصيلا، يعني مذهب الشافعية والحنابلة، لكن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصواب، وهو أخصر مما يذكره الشافعية ويذكره الحنابلة. ويدل له حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف، يعني يعطي. فيدل ذلك أن المشتري هو الذي يبدأ بالدفع أولا ثم بعد ذلك البائع، المشتري يبدأ بالدفع ثم بعد ذلك البائع. قال: ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن قيل لهما سلما معا. واستثنى المؤلف رحمه الله هذه المسألة، يقول من باع سلعة بسلعة، يعني ما باع سلعة بثمن وإنما باع سلعة بسلعة، يعني قلم بقلم أو كتاب بكتاب أو كتاب بقلم، يقول سلم جميعا. أو ثمنا بثمن، يعني مصارفة، باع ريالات بدولارات أو باع ذهب بفضة، يقول لك يسلمان جميعا. لكن الذي يظهر والله أعلم هو كلامه الأول، وأن المشتري يسلم أولا ثم بعد ذلك البائع يسلم ثانيا، وهذا هو الذي دلت له السنة وعليه عرف الناس. قال رحمه الله: باب خيار الشرط. الشرط في اللغة هو إلزام شيء والتزامه، وأما في الاصطلاح فهو ما يشترطه أحد المتعاقدين من الفسخ والرجوع، ما يشترطه أحد المتعاقدين من الفسخ والرجوع. قال: خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري، كل من البائع والمشتري له أن يشترط خيار الشرط، يعني خيار الفسخ والرجوع عن العقد. ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. وفي البخاري معلقا بصيغة الجزم: المسلمون على شروطه. في حديث عقبة أيضا في البخاري: حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فقال: جائز في البيع للبائع والمشتري، لكل منهما أن يشترط الفسخ والرجوع، ولهما الخيار 3 أيام فما دونها. هذا المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة، وقول أكثر أهل العلم، نعم أكثر أهل العلم، أن خيار الشرط خيار الفسخ إنما هو 3 أيام فأقل. والرأي الثاني المشهور مذهب الإمام أحمد أن لكل واحد منهما أن يشترط ما شاء من المدة ما دامت أنها معلومة، يعني يصح أن يكون خيار الشرط لمدة 4 أيام، لمدة 5، لمدة 6 إلى آخره. هذا مذهب أحمد، يعني مذهب أبي حنيفة والشافعي خيار الشرط 3 أيام، مذهب أحمد إطلاق المدة ما دامت أنها معلومة. أما الإمام مالك المالكية فهم يقولون بأن خيار الشرط يختلف باختلاف المبيع، فخيار الشرط بالنسبة للضيعات يختلف عن الحيوان، يختلف عن الطعام إلى آخره، يفصلون في هذه المسألة. ودليل المؤلف، نعم دليل المؤلف أن خيار الشرط 3 أيام، هو ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في المصرات، يعني إذا اشترى حيوانا ثم تبين أنها مصرات، أن هذا الحيوان قد دلس فيه، بمعنى التصرية هو أن يربط تربط أخلاف ضروع الحيوانات ولا تحلب حتى يجتمع اللبن، فإذا اشتراها المشتري ظن أن هذا عادة لها هذا اللبن الكثير، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لمن دلس عليه 3 أيام في التصرية 3 أيام، فقالوا هذا دليل على أن خيار الشرط إنما يكون في 3 أيام، التصرية تدليس وفيه خيار الفسخ، فكذلك أيضا خيار الشرط. وأما الحنابلة فإنهم يستدلون بإطلاق الأدلة المسلمون على شروطهم، وأيضا ما تقدم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأما المالكية فهم نظروا إلى المبيع، لأن من المبيع ما يفسد، يعني مثلا بعض الأطعمة لو قلنا بأن خيار الشرط لمدة أسبوع قد يؤدي ذلك إلى فسادها، قد يؤدي إلى فساده، فقالوا بأن هذا يختلف باختلاف المبيع. والذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه الحنابلة، وأن خيار الشرط مطلق كما جاء مطلقا في الشرع، إلا إذا كان سيترتب عليه مفسدة، يعني إذا كان المدة سيترتب عليها مفسدة فإن هذا يقيد بما يدرأ المفسدة. قال ولا يجوز أكثر من ذلك، ولا يجوز أكثر من ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله يجوز إذا سمى مدة معلومة. نعم، وهذا كما قلنا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال وخيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكه، فإن قبضه المشتري فهلك في يده ضمنه بالقيمة، وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع إلا أن المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة وعندهما يملكه، فإن هلك في يده هلك بالثمن، وكذلك إن دخله عيب. نعم، هنا ملك المبيع مدة الخيار، يعني زمن خيار الشرط، فقال لك المؤلف رحمه الله يعني لأن الخيار إما أن يكون من قبل خيار الشرط خيار الفسق، إما أن يكون من قبل البائع وإما أن يكون من قبل المشتري، فإن كان الخيار من قبل البائع فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى المبيع يكون لمن؟ قال لك يبقى على ملك البائع. إذا كان الخيار للبائع، قال البائع بعتك السيارة ولي الخيار لمدة 3 أيام، أو بعتك هذه البقرة ولي الخيار لمدة 3 أيام، البقرة في زمن الخيار، الآن البائع اشترط الخيار لمدة 3 أيام، البقرة هذا المبيع في زمن الخيار ملكها لمن يكون؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ملكها يكون للبائع. وش يترتب على ذلك؟ ها، إذا قلنا بأن الملك للبائع وش يترتب على ذلك؟ ترتب على ذلك النماء، يعني حليب هذه البقرة لمن يكون؟ ها، يكون لمن؟ للبائع. إذا ولدت هذه البقرة الولد يكون لمن؟ للبائع. نفقة هذه البقرة النفقة تكون على من؟ على البائع، وهكذا. فالقسم الأول أن يكون الخيار للبائع، فنقول بأن ملك المبيع يكون لمن؟ للبائع. قال لك فإن قبضه المشتري، يعني المشتري قبض المبيع، فهلك في يده ضمنه بالقيمة، لأنه لم يدخل في ملكه، وإنما هو ملك ماذا؟ ملك من؟ ملك البائع. فما دام أنه قبضه فإنه يضمنه، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يضمنه بقيمته. لو أنه قبض هذه البقرة ثم بعد ذلك تلفت في يده فإنه يضمنها للبائع بالقيمة، لأنها لم تدخل في ملكه ولا تزال في ملك البائع. طيب، القسم الثاني إذا كان الخيار للمشتري. نعم، إذا كان الخيار للمشتري، فقال لك لو أن المشتري اشترى البقرة وقال لي الخيار لمدة 3 أيام، أو اشترى السيارة وقال لي الخيار لمدة 3 أيام، فهل الملك للبائع؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع. يعني المبيع خرج من ملك البائع لكنه لم يدخل في ملك المشتري. المبيع قال لك إلا أن المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة وعندهما يملكه. وهو يقول لك إذا كان الخيار للمشتري فإنه خرج من ملك البائع، لكن هل ملكه المشتري؟ قال لك عند الإمام لم يملك، وعند الصاحبين فإنه يملكه المشتري. فإن هلك في يده هلك بالثمن، وكذا إن دخله عيب. يعني إذا هلك في يد المشتري هلك بالثمن، يعني يغرم ثمنه للبائع، وإن دخله عيب أيضا إذا فسخ فإنه يضمن الأرش، أو كما سيأتينا عاد، إما يضمنه كله أو يضمن الأرش للبائع. فالخلاصة في ذلك على ما ذهب إليه المؤلف، ما قرره المؤلف رحمه الله بالنسبة لملكية المبيع، القسم الأول أن يكون الخيار للبائع، فملكية المبيع للبائع. القسم الثاني أن يكون الخيار للمشتري، فيقول لك المؤلف هذا إذا كان خيار المشتري لا يمنع الخيار من خروج المبيع من ملك البائع، خرج من ملك البائع، ولكن هل ملكه المشتري؟ فيه خلاف بين الإمام وبين الصاحبين، فعند أبي حنيفة لا يملكه وعندهما يملكه. نعم، عندهما يملكه. فإن هلك في يد المشتري ضمنه، لأنه ضمنه المشتري لأنه دخل في ملكه، وكذلك أيضا إن دخله عيب، من دخله عيب ثم بعد ذلك فسخ فإنه يكون من ضمانه، أو يكون من ضمانه. يعني عند على رأي الإمام رحمه الله إذا هلك في يده هلك بالثمن، لأنه لم يملك، وإنما الثمن للبائع، وكذلك أيضا إن دخله عيب فإنه يضمن هذا العيب لأنه لم يملك. والخلاصة في ذلك، الرأي الثاني في هذه المسألة أن يعني أن المبيع في زمن الخيار، نعم، المبيع في زمن الخيار لا يخلو من أقسام، المبيع في زمن الخيار لا يخلو من أقسام. القسم الأول أن يكون الخيار لكل منهما، نعم، القسم الأول أن يكون الخيار لكل منهما، يعني المشترط المشتري اشترط الخيار والبائع اشترط الخيار، فالمبيع باق على ملك البائع والثمن باق على ملك المشتري. هنا كما تقدم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن المبيع إذا كان الخيار للبائع فهو على ملك البائع، وإن كان الخيار للمشتري فقال لك خلاف بين الإمام، يقول لك هو خرج من ملك البائع لكن هل يملكه المشتري أو لا يملكه؟ الإمام يقول بأنه لا يملكه، وعند الصاحبين بأنه يملكه. وقلنا بأن هذا لا يخلو من أقسام، لكن قبل ذلك مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المبيع في زمن الخيار ملك للمشتري، خلاف لما ذكر المؤلف بأنه جعله فصل فيه وجعله للبائع، وتارة يقول لك أنه هذا لا يمنع أن يخرج من ملك البائع لكن هل ملكه أو لا. المهم الرأي الثاني ومذهب أحمد أنه ملك للمشتري المبيع، وقلنا الأقرب في ذلك التفصيل بأن هذا لا يخرج من أقسامه ولا يخلو من أقسامه. القسم الأول أن يكون الخيار لكل منهما، البائع اشترط والمشتري اشترط، فالحكم في ذلك أن ملك المبيع للبائع وملك المشتري للمشتري، الثمن ملك الثمن للمشتري ما دام أن كل واحد منهما اشترط الخيار، هذا ملك المبيع للبائع وملك المشتري ملك الثمن للمشتري ما دام أن كل واحد منهما اشترط الخيار. وعلى هذا البائع لا يتمكن من التصرف في الثمن والمشتري لا يتمكن من التصرف في المبيع. القسم الثاني قسم أن يكون الخيار للبائع وحده، أن يكون الخيار للبائع وحده، فإذا كان الخيار للبائع وحده فإن ملك المبيع للبائع، ملك المبيع للبائع كما ذكر المؤلف رحمه الله. وأما الثمن فإن أراد وأما الثمن يعني ملك المبيع إن كان الخيار للبائع فإن ملك المبيع للبائع كما ذكر المؤلف رحمه الله. وأما الثمن إن أراد البائع أن يتصرف فيه فلا بد أن يمضي العقد، يمضي العقد وحينئذ يدخل الثمن في ملكه، يدخل الثمن في ملكه. يعني لا يملك أن يتصرف في الثمن حتى يمضي العقد، فإذا أمضى العقد فإنه ملك أن يتصرف في الثمن. وكذلك أيضا بالنسبة للمبيع إذا أراد أن يتصرف فيه فإنه لا بد أن يمضي العقد، يعني إما أن يفسخ فيرجع له المبيع أو يمضي العقد فيملك الثمن. والقسم الثالث أن يكون الخيار للمشتري، أن يكون الخيار للمشتري، فكما قلنا بالنسبة إذا كان الخيار للمبيع الثمن، إذا كان الخيار للمشتري الثمن على ملكه، وأما المبيع فإن أراد أن يتصرف فيه فإنه يمضي العقد، وأما إذا فسخ فإن الثمن يكون على ملكه. وأما إن أراد أن يتصرف في المبيع المشتري فلا بد أن يمضي العقد لكي يدخل المبيع في ملكه، وأما الثمن فإنه ما دام أنه لم يمضي العقد فإنه باق على ملكه. قال رحمه الله: ومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار وله أن يجيزه، فإن أجازه بغير حضرة صاحبه جاز، وإن فسخ لم يجز. من شرط له الخيار، قل لك المؤلف رحمه الله له أن يفسخ في مدة الخيار، ويفهم من كلامه أنه إذا مضت مدة الخيار وهو لم يفسخ بطل خياره. يعني لو قال اشتريت السيارة ولي الخيار لمدة 3 أيام، له أن يفسخ في هذه الأيام 3، وله أن يمضي العقد، له أن يفسخ العقد وله أن يمضيه. إذا مضت الأيام 3 وهو لم يفسخ بطل خياره ولزم العقد. وقال لك المؤلف: فإن أجازه بغير حضرة صاحبه جاز. يعني يقول لك المؤلف: لا يشترط لإجازة العقد أن يحضر العاقد الآخر. فمثلا لو قال بعت عليك السيارة ولي الخيار لمدة 3 أيام، لما مضى يوم قال أجزت البيع خلاص، هل يشترط حضور المشتري أو لا يشترط؟ قال لك المؤلف: عند الإجازة لا يشترط حضور المشتري. عند الفسخ قال لك يشترط حضور المشتري. قال بعت عليك السيارة فلما مضى 3 أيام، لما مضى يوم اشترط 3 أيام، لما مضى يوم قال فسقت البيع. قال لك المؤلف: يشترط حضور المشتري. ففي الفسخ اشترط الحضور، في الإجازة إمضاء العقد قال لك لا يشترط الحضور. والرأي الثاني أنه لا يشترط الحضور مطلقا، لا في الإجازة ولا في الفسخ، وهذا قول أكثر العلماء، عدم التفريق بين الإجازة والفسخ لا يشترط الحضور. لكن اختار ابن تيمية رحمه الله أن البائع لا يملك الفسخ، البائع لا يملك الفسخ إلا برد الثمن. فمثلا قد يبيع السيارة ويقول لي الخيار لمدة 3 أيام ويقبض الثمن ثم يفسخ، قال ما يملك الفسخ إلا برد الثمن للمشتري. المهم الرأي الثاني وعليه كثير من العلماء أنه لا يشترط أن يحضر معه العاقد الثاني لا في الفسخ ولا في الإجازة. ونظير ذلك الطلاق، لو أنه طلق زوجته، ونظير ذلك الطلاق لو أنه طلق زوجته لا يشترط حضورها أو أن يواجهها بالطلاق. كذلك أيضا لو راجعها بعد أن طلقها لا يشترط أن تحضر أو أن يواجهها بالمراجعة. قال رحمه الله: وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلى الورثة. نعم، الخيار يقول لك المؤلف رحمه الله يبطل خياره، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. يعني لو أنه قال لي الخيار لمدة 3 أيام، بعتك السيارة ولي خيار لمدة 3 أيام، بعد أن مضى يوم مات، بقي يومان، يقول لك بطل خياره، وحينئذ يكون العقد ماذا؟ لازما. وهذا مذهب أحمد. والرأي الثاني قول الشافعي رحمه الله أن خياره لا يبطل، وحينئذ يرثه من؟ الورثة. وحينئذ يكون أو يكون الورثة بالخيار، إن شاءوا أمضوا وإن شاءوا فسخوا، إن شاءوا أمضوا وإن شاءوا فسخوا. وهذا القول هو الصواب، لأن الخيار أو لأن خيار الشرط حق مالي، والله عز وجل يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وهذا يشمل كل ما تركه الأزواج من الأعيان المالية والحقوق المالية، فخيار الشرط حق مالي يورث ويعاوض عليه على الصحيح. فإذا كان كذلك الصواب في ذلك أنه يورث، وحينئذ نقول للورثة يقومون مقام مورثهم إن شاءوا أمضوا وإن شاءوا فسخوا. قال ومن باع عبدا على أنه خباز أو كاتب فكان بخلاف ذلك فالمشتري بالخيار، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك. هنا إذا تخلفت صفة في السلعة، إذا تخلفت صفة في السلعة فيقول لك المؤلف المشتري بالخيار، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك. يعني اشترى هذا الرقيق على أنه خباز أو كاتب فتبينه لا يخبز ولا يكتب، أو اشترى هذه السيارة على أن سرعتها كذا ثم تبين أن سرعتها أقل، أو أن قوتها كذا ثم تبين أنها أقل، فيقول لك المؤلف يثبت له الخيار المشتري إن شاء أخذه بجميع الثمن، يعني ترضى بنقص الصفة، اشتريت السيارة ب10,000 ريال خذها ب10,000 ريال، وإن شاء ترك يعني شاء فسخ وأخذ ثمنه. ولم يثبت له المؤلف رحمه الله تعالى الأرش، لو قال المشتري أنا أريد الأرش، يعني هي الآن السيارة ب10,000 ونقصت هذه الصفة، قيمة هذه الصفة 1,000، أعطوني 1,000 وأبقى على شراء السيارة، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ قال لك المؤلف ليس له ذلك، ويقول هو بالخيار، إن شاء ماذا؟ أن يفسخ ويرجع بالثمن، وإن شاء أن يمسك ولا أرش له. والرأي الثاني إثبات الأرش، وعندنا قاعدة أنه أن كل من غش أو دلس، كل من غش أو دلس فإنه يعامل بأضيق الأمرين، وحينئذ إذا كان هناك غش أو تدليس من البائع فإننا نعامله بأضيق الأمرين، بحيث أنه خير المشتري، تقول للمشتري أنت بالخيار، إن شئت أن تفسخ وإن شئت أن تأخذ قيمة الأرش وإن شئت أن تمسك بلا شيء فالأمر إليك. قال رحمه الله باب خيار الرؤية، نعم باب خيار الرؤية. خيار الرؤية هو أن يشتري شيئا لم يره، وهذا يعني هذا مذهب يعني من مفردات مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. الحنفية ايش يقولون؟ يقولون يصح، الحنفية يقولون يصح أن يشتري شيئا لم يره ولم يوصف له ويكون له الخيار، يصح أن يشتري شيئا لم يره ولم يوصف له ويكون له الخيار. مثلا أشتري منك السيارة، أنا ما شاهدت السيارة ولم تصفها لي، لم تقل السيارة صفتها كذا وكذا وكذا، ويثبت لك خيار الرؤية. هذا هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو الصواب. لماذا؟ لأننا إذا أثبتنا خيار الرؤية انتفى الغرر، بخلاف ما عليه أكثر أهل العلم أنه لابد من الرؤية، لابد من العلم بالمبيع، لابد المبيع أن يعلم إما بالرؤية أو بالوصف أو غير ذلك من طرق العلم. لكن هنا يقول لك المؤلف إذا اشترى شيئا لم يره ولم يوصف له يجوز ويكون له خيار الرؤية. فخيار الرؤية هو أن يشتري شيئا لم يره وكذلك أيضا لم يوصف له، فنثبت له خيار الرؤية. وهذا كما قلنا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو الصواب في هذه المسألة. وفرق بين أن يشتري شيئا مبهما وبين أن يشتري شيئا مجهولا. المجهول لا يجوز، لكن المقصود هنا مبهم. يعني مثلا لو قلت بعت عليك الساعة التي في جيبي على أنه ينتهي البيع، مجهول هذا، ينتهي البيع بدون إثبات خيار رؤية، هذا لا يجوز لأنه هنا الآن مجهول. لكن إذا بعت شيء مبهم وأثبت لك خيار الرؤية، سيارة يعني بعت عليك اللي في جيبي مجهول، لكن بعت عليك سيارة لم أرها ولم توصف ويثبت خيار الرؤية، هنا ينتفي الغرر. فما ذهب إليه الحنفية في هذه المسألة هو صواب، والناس أيضا يحتاجون مثل هذه المعاملة، لأنه قد يشتري شيئا لم يره ولم يوصف له، ونقول بأن هذا صحيح ونثبت له خيار الرؤية. قال: وله الخيار إذا رآه، إن شاء أخذه وإن شاء رده، ومن باع ما لم يره فلا خيار له. يعني إذا كان له سلعة وهذه السلعة لم يرها، ولنفرض أنه ورثها، ورث سيارة أو ورث كتابا ولم يره، ثم ذهب وباعه، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: من باع ما لم يره فلا خيار له. يعني باع شيئا لم يره، يقول لك المؤلف لا خيار له. لكن إذا اشترى شيئا لم يره ولم يوصف له، فإنه يثبت له الخيار. لكن قال لك: ومن باع ما لم يره فلا خيار له. يعني شيئا لم يره، ولنفرض أنه ورث كتابا أو سيارة ولم يرها، أو أهدي له كتاب أو سيارة أو نحو ذلك ولم يره، فقال لك المؤلف بأنه لا خيار له. لكن يثبت الخيار للمشتري، المشتري إذا اشترى شيئا لم يره يثبت له الخيار. والصواب أنه لا فرق بين البائع والمشتري، لا فرق بين البائع والمشتري، كل منهما نثبت له خيار رؤية دفعا للغرر والجهالة. قال: ومن نظر إلى وجه الصبرة أو إلى ظاهر الثوب مطويا أو إلى وجه الجارية أو إلى وجه الدابة وكفالها فلا خيار له. يعني قوله كفالها يعني إلى مؤخرها، فلا خيار له. وإن رأى صحن الدار فلا خيار له، وإن لم يشاهد بيوتها. صح، إذا اشترى صبرة الطعام يكفي في العلم. يعني هو أراد المؤلف رحمه الله أن يقرر شرطا من شروط صحة البيع، وهو أن يكون المثمن معلوما، المبيع معلوما. بما يحصل العلم؟ قال لك العلم يحصل بالرؤية كما أنه يحصل بالوصف. فإذا رأى كومة الطعام اشترى مثل هذا بر أو هذا بطيخ ونحو ذلك ورآه كفى ذلك، لا خيار له، اشترى لا خيار له. أو إلى ظاهر الثوب مطويا، ثوب رآه وهو مطوي، المقصود هنا الثوب الذي لم يفصل ورآه مطوي كفى ذلك، وهذا يدفع الجهالة والغرر. أو إلى وجه الجارية الرقيقة لتباع يكفي أن يرى وجهها. أو إلى وجه الدابة وكفالها يعني مؤخرها فلا خيار له. وإن رأى صحن الدار فلا خيار له، وإن لم يشاهد بيوتها. فناء الدار يقول لك المؤلف، وإن لم يشاهد البيوت الغرف يقول لك يكفي. المهم في الخلاصة في ذلك أنه إذا انتفت الجهالة بأي طريق، لأن من شروط صحة البيع أن يكون المثمن معلوما، فإذا انتفت الجهالة، وصحيح ما ذكره المؤلف، إذا رأى وجه الدار ليس بشرط أن يرى جميع الجاري، يكفي أن يرى الوجه، لأن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر المخطوبة يعني إلى وجهها. إذا رأى الصبرة وجه الصبرة، إذا رأى الثوب ظاهر الثوب إلى آخره، قال لك المؤلف رحمه الله بأن هذا كاف، لأن هذا مما يتحقق به العلم بالمثمن ودفع الجهالة. والله أعلم.